خايف قرب جاي علينا، سمعوا من بعيد جاي يكسر أحلى مالينا، وعيش بعدي وحيد. هو اليوم اللي احنا حبيبي ما عملناش حسابه، كل ما عيني بتيجي في عينا برجع للزمان وافتكر الكلمة اللي مليتنا بالشوق والحنان. ترجع تصعب نفسي عليا، قلبي يزيد عذابه. الحلم اللي بدايته بحبك تبقى نهايته وداع، قلنا هنفضل طول ايامنا حاسين العاشقين. كان حلم اني اموت وانا جنبك بعد سنين جايين، بس الحلم في لحظه تغير ولا بين نضاع. سامع قلبي بيطلب منك تبقى قصاد عينيه، هل انا عمري ما بشبع منك بس هنعمل ايه؟ يلا وداعه جه على بابنا حبيبي نادينا، عود نفسك وانا هتعود وياك تبكي. خليك فاكر ان انا فاكرك دايما كل يوم، خد بالك منك ده نصيبنا فراق مكتوب علينا. تبقى نهايته وداع، قلنا هنفضل طول ايامنا حاسديننا العاشقين. كان حلمي اني اموت وانا جنبك بعد سنين جايين، بس الحلم في لحظه تغير ولا بين نضال.